مادة الايفنت الشهر يا اخواتنا واخواني، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مادة الايفنت الشهر دي من اخطر المواد اللي موجودة عندنا في المعهد كله. مادة الايفنت الشهر دي الاسم التاني بتاعها مادة التخطيط الجماعي. يعني ايه مادة التخطيط الجماعي؟ يعني مادة ازاي تتعلموا ان انتوا تخططوا للاعمال الدعوية. دي مهارة من المهارات الجبارة اللي لازم تبقى عندكم، عشان كل واحد منكم كل واحدة منكم يتعلم في البلد بتاعته، في القرية بتاعته، في المسجد اللي هو فيه، في الكلية، في الأسر الجماعية، نخطط لعمل دعوي بكاف. ازاي نخطط لندوة؟ ازاي نخطط لإيفنت؟ ازاي يعني في الجولة، في مادة الجولات اللي هي اسبوع واسبوع، انا هدي الجولة وانتم بتخدموا على الجولة اللي انا هديها، انما المرة دي انتم اللي هتدوا كل حاجة وانتم اللي هتخدموا على كل حاجة. فانتم بتتعلموا كمية جبارة من المهارات. اول مهارة بتتعلموها مهارة الرؤية. يعني ايه مهارة الرؤية؟ رؤية اختيار الموضوع. انا مش هنا اللي بختار، انا في الجولة بقول لكم الموضوع كذا، انما هنا انتم اللي بتختاروا الوقت. خدوا بالكم بعد كده دفعة تانية ودفعة تالتة هيتقسمهم في التنفيذ. دفعة تانية هتنفذ لوحدها ودفعة تالتة هتنفذ لوحدها، وهنشوف مين اللي هينتصر، مين من الدفعتين اللي هتجيب نتيجة اعلى، مين من الدفعتين اللي هتجيب ثمرة اعلى، اللي الايفنت بتاعها هيبقى اكبر تنافس طبعا، روح منافسة جبارة، اللي هتجيب ثمرة اكبر، اللي نتوحها هيشتغلوا دعوة فردية، وكل واحدة وواحد من الدفعتين هيجيب اثنين معاه يوم الايفنت غير الدعاية العامة اللي هتعملوها، وبناء على كده يبقى فيه ثمرة اكبر، والورش بتاعة التعرف اللي هتتعمل في اخر الايفنت هتبقى اكبر، والبرنامج اللي هيجيلي تقرير عنه هيبقى اقوى. مين من الدفعتين اللي هيبقى اقوى في كذا عنصر من عناصر التقييم المختلفة؟ يبقى دي منافسة. يبقى الاول مهارة رؤية. هنتعلم هنا كذا مهارة. حاجة مهارة التخطيط الجماعي. يعني ايه التخطيط الجماعي؟ مش انك قعدتي وقعدتي تفكري، لا، نقدر نفكر كلنا مهارات، تقدروا تفكروا مع بعض من غير ما حد يكلم، وواحدة تزعل، وواحدة تقول هو ما باخدوش برأيي ليه، تقدروا تفكروا مع بعض لحد ما توصلوا. دي اول مهارة، مهارة التخطيط الجماعي. المهارة الثانية مهارة الرؤية في اختيار الموضوع. ايه يا جماعة الموضوع اللي النهاردة جنبي نتكلم فيه؟ اختار الموضوع. لو انت هتدي كلمة لازم يبقى انت فاهمة. هو الوقت فيه موسم، الموسم له اولوية، الوقت فيه نازلة، النازلة لها اولوية. طب ما فيش موسم ولا نازلة، طب ايه اكثر موضوع شاغل المجتمع؟ طب ايه اكثر حاجة الناس محتاجة انها تسمعها والشباب محتاجين يسمعوها؟ يبقى الايفنت على الفيس والغرفة ولا لا؟ لا، على الغرفة بس، على الغرفة بس. يبقى مهارة الرؤية تختار الموضوع. رقم ثلاثة بعد مهارة اختيار الموضوع مهارة العصف الذهني. العصف الذهني بقى في تحليل الموضوع. يعني ايه التحليل؟ اخترنا مثلا موضوع، مثلا قيام الليل، طلع ان في جوانب كتير، ده في حد هيتكلم عن القيام في القرآن والسنة، ده في حد هيتكلم عن الشبهات المنع او موانع قيام الليل، ده في حد قال لا ده في موضوع تاني مهم جدا، وهو مثلا تعب اللي بيشوف في الدنيا بالليل، الرزق بتتعب بالليل كله. يبقى اذا مهارة العصف دي تحليل الموضوع، ان طلع ثلاث اربع مواضيع ادت بعد كده الى ان الموضوع طلع ثلاث اربع كلمات هنوزعهم. رقم اربعة مهارة تكوين برنامج جذاب. مهارة تكوين برنامج جذاب. يعني ايه؟ ايه يا جماعة البرنامج بتاع الايفنت؟ واحدة تقول هنحط بقى حاجة فنية، نحط فقرة فنية. واحدة تقول نحط بقى تلاوة قرآن الاول. واحدة تقول نحط نحط ايه ورش في الاخر. واحدة نحط نشيد، نحط مش عارف ايه. يبقى اذا مهارة تكوين برنامج ذا، نحط سكتش. يبقى اذا مهارة تكوين برنامج، نحط مذيعة يبقى بتقدم الفقرات وتعملها. يبقى مهارة الاخراج، مهارة ايه؟ تكوين برنامج ذا. خمسة مهارة الاخراج الجذاب. يعني ايه بقى؟ عناوين الدروس، عنوان الايفنت، عنوان الايفنت العام، عناوين الدروس، عناوين الفقرات. يبقى مهارة الاخراج الجذاب. عناوين الفقرات احنا نعمل مسابقة، هنسميها مسابقة ولا هنسميها مثلا اي حاجة، الحب ولع في الدرة اي حاجة. احنا نعمل دروس هنسميها ايه؟ عنوان الايفنت هنسميه ايه؟ الايفنت نفسه. يعني احنا الوقت خدنا غرفة عشان صفحة الفيس، عشان صفحة الفيس ان شاء الله هعمل عليها غرفة شبابية، مش هسميها غرفة صوتية، هسميها كافيه، كافيه مثلا كافيه البيت بيتك مثلا، كافيه التكية مثلا، كافيه. انا ليه سميها غرفة صوتية؟ اسميها زي ما سموا مثلا ساقية الصاوي. ايه ساقية دي؟ ده مكان نادي. يبقى ايه شبابي؟ يبقى اذا ايه مهارة الاخراج الجذاب. هنتعلم ايه تاني؟ مهارة القيادة والجندية. عين ده الايفنت، هنعلم جنود للفقرات، مسؤولين على الفقرات، هنعين جنود في الدعاية العامة، هنعين كل حاجة. يبقى مهارة القيادة ان اختنا الامان الايفنت اللي فاتت كانت قائدة، النهاردة يا جندية. اخونا محمد امين كان قائد قبل كده، النهارده وجودنا المهرسه النفسيه بقى، مهرسه العمل الجماعي، مهرسه روح الفريق. يبقى مهاره القياده والجنديه دي مهاره تربيه نفسيه، دي مهاره جباره في التربيه النفسيه، مهاره القياده والجنديه. مهاره الايه؟ التميز الشخصيه، اللي هي هل لديكم اقتراحات اخرى؟ حد منكم عنده اقتراحات وافكار جذابه؟ يبقى مهاره التميز الشخصيه. رقم 8 مهاره روح المبادرة والاعتمادية، دي مهارة جبارة، مهارة التميز الشخصية، اللي هي والله يا دكتور حازم عندي افكار انت ما قلتهاش. ايه؟ عايز تقولي افكار انا ما قلتهاش؟ قال لا، هو كده بقى، مش انتوا عايزين نطلع وعايزين بجد ناخد مكاننا وموقعنا وعايزين المواهب الجبارة؟ انا بقول من لاخواننا في كويت الله خيره، بقول لهم ان انتوا دعاة ودعيات اصلا، ما تسالوش بنفسكم كده. المادة دي عشان اثبت لكم ان انتوا دعاة، اثبت لكم ان انتوا جواكم مهاب ومواهب جبارة، بس تخرجوها عشان المواهب الجبارة اللي جواكم تخرج. يا جماعة انتوا دعاة، والله هذه النظرة اللي انا بنظرها لكم. انا الوقت النظرة اللي انا قاعد مع 38 داعي وداعية، يعني مش بقول لكم تخافوا بنفسكم، انما دي حقيقة. مهارة التميز الشخصية، هل لديكم اقتراحات اخرى؟ احنا عندنا اقتراحات انت ما قلتهاش بجد؟ اقتراحات ما قلتهاش. المهارة الثامنة مهارة روح المبادرة وعدم الاعتمادية، يعني ايه؟ انا مش هعلن لكم، انا مش هعلن لكم، انتوا المسؤولين عن الدعاية والاعلان، انتوا المسؤولين عن كل حاجة، انتوا اللي هتقوموا العمل كله، لنكم على فيسبوك ولا هعلن لكم على صفحة عامة على الصفحة الرئيسية؟ مش هعلن لكم. تعرفوا تشيلهم؟ تعرفهم بدراعكم باذن الله سبحانه وتعالى تشيلهم. الصوت واضح ولا مش واضح يا جماعه؟ طيب يبقى اذا المهاره الثامنه مهاره روح المبادره وعدم الاعتماديه، يعني ده فكرة جبارة. ان يكون يا شيخ طلعني الفضائية، يا شيخ خدني معاك درس، يا شيخ اعلننا عن الجمعية بتاعتنا، يا شيخ اعلننا عن موقع النت بتاعنا. تعرفوا تنجحوا من غير ما شيخكم تهليل الفكرة يا جماعة؟ تعرفوا تعملوا ايه في ناجح من غير ما دكتور حازم يعني على صوت الفيس، ومن غير ما احمد امين ينزل لكم اعلان على الصفحة في الموقع؟ تنجعمل ناجح، انتوا عمل ناجح، انتوا ناجحين، انتوا اللي ناجحين. طب الورقه دي مطلوب تعملوا لي ورقه مهارات الايفنت، تنجحوا من غير لا تبدا تنجحوا لانكم ناجحين، مش لان حد ناجح دعاكم عمل دعايه ليكم. انتوا تنجحوا لانكم تستاهلوا انكم تنجحوا، لان انتوا عندكم مهارات النجاح الحقيقي. واخدين بالكم معايا؟ قولوا لي بقى المهارات اللي انا قلتها. ها يلا يا جماعه، يلا يا شباب، مهارة الجماعي، مهارة العطف الذهني، مهارة تكون برنامج جذاب، مهارة الاخراج الجذاب، مهارة القيادة والجندية، مهارة جبارة نفسية، تميز الشخصية، مهارة روح المبادرة. جميل جدا جدا. ايه رايكم في الماده دي يا جماعه؟ ايه رايكم؟ يعني عجبتكم الماده وعجبتنا؟ فضلوا مني الله سبحانه وتعالى. طيب كويس جدا جدا جدا، ونتوكل على الله. يلا نبدا ان شاء الله باذن الله. في خلال انا هديكم 3 دقائق، ثلاث دقايق هسيبكم كل واحد منكم يفكر في اول نقطة اللي هي مهارة اختيار الموضوع. مهارة اختيار الموضوع. ها الوقت كلكم هتختاروا الموضوع. الموضوع ايه؟ لو في نازلة او في موسم من مواسم العبادة او الاولياء مفيش، يبقى ايه اكثر موضوع شايفين الشباب محتاجه او الاخوة محتاجينه الوقت ان شاء الله باذن الله. مهارة اختيار الموضوع. لا محدش يكتب يا سبيل، معلش انا اعتبر ان محدش كتب. هسيبكم ثلاث دقايق، محدش يكتب يا اخواتنا ويا اخواننا، هكتب انا هسيبكم ثلاث دقايق كل اللي عندي فيه فكر، ايوه يفكر، وبعد ثلاث دقايق هرجع لكم ان شاء الله اقول لكم يلا ان شاء الله باذن الله. خلاص في نظركم كده احسن موضوع ايه؟ في حد ممكن يقول الاخ نشوف موضوع ضوي، انا ماليش دعوه دلوقتي بالعنوان. حد منكم يقول الموضوع شبابي، شباب محتاجين، موضوع بناتي، موسم نادى، وهكذا. ثلاث دقايق قدام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا يا جماعة، ها يلا بسرعة بقى، معانا ثلاث دقايق للقضية. ايه الموضوع؟ كل حد يكتب كده بسرعة. موضوع تربوي. خد بالكم انتوا اللي هتبدوا الموضوع ده، الاخوة في الله. البر ومناسبة عيد الام. رمضان، عيد الام، الصحوبية، الاخوة في الله، والعنوان يا انا، علاج الهموم، الصلاة، سترونج مان عند مرأة، سترونج وومن، دور المرأة في المجتمع المسلم، معرض، مش معنى سترونج المعرض عشان انت مش فاهم، الرزق لا يأتي بمعصية الله، ماشي. التي تواجه الملتزم البدع عموما. الكلام الاول عن بير الاويل والدين اصلا تغيير مسار الموسم استعراض رمضان، تغيير مسار عنوان حلو، ارتفاع تكاليف الزواج ومسألة الرزق. انت عايز تتجوز يا محمد، ربنا يعينك يا حبيبي. غض البصر للاخوات امام قاصرات الطرف، جميل والله. ابن بعنوان ابن بيحب بنته في الحضانة، ماشي يا خديجة، بس يعني كده احنا عايزين يعني دي مواضيع متخصصة شوية، احنا عايزين مواضيع عامة او شبابية عامة، يعني موضوع مواضيع عامة شوية معايا، مش مواضيع خاصة في الخطاب بتاعها. الحجاب، موضوع الحجاب جميل جدا، اصلاح القلب طلب الدراسة. رجب غض البصر عند البنات، ماشي، يعني بقى ايفنت بنات، استعداد لرمضان، مقاومة طفلة، والزواج الشواذ. ليه الناس اللي ربنا عن طريق عمل اوراد ليهم ومساعدتهم زي مادة الورش؟ ماشي، موضوع عن جذور رمضان، مصدق انك هتموت، يعني انتوا عايزين توسعوا الموضوع بحيث انه يبقى البيت والاسره. جميل، هو المواضيع بتاعتكم انا حاسس انها بس متخصصه شويه. الفاشونستات والفيمينستات، اليوم العالمي للمراه، هو ايه اليوم العالمي للمراه؟ في يوم عالمي للمراه؟ في يوم عالمي للمراه يا جماعه؟ يعني ايه؟ ايوه انا مش عارف، بس معلش يا فارس، يعني ايه يوم عالمي للمراه بقى؟ ايه المعلومات بتاعته ده؟ تمانية مارس اليوم العالمي للمرأة، اليوم العالمي. هو احنا كام اصلا؟ احنا كام؟ اثنين ولا احنا كام؟ ثلاثة. يوم 8/3، احنا النهاردة كام بقى؟ احنا 8/3. واليوم العالمي للمرأة ده امتى؟ النهارده. طيب ده عدى يا جماعه. وفي حدث واقعي تاني كبير قولوا. طب خلاص، يبقى 8 مارس وعدى 8 مارس. ولا انتوا رايكم ان احنا نتكلم في الموضوع ده؟ يوم المرأة المصرية، ماشي خلاص. ها مفيش مشكلة. ها، هل في حاجة الناس بتمثل بالنسبة لها نازلة دلوقتي والناس بتتكلم فيها؟ صحيح صحيح يا مستر، صحيح. عيد الأم بيبقى يوم المرأة المصرية 16 مارس، وبيبقى في حملات. طيب معلش يا جماعة، معلش الوقت، بس كلكم كده، اي واحدة عندها نت دلوقتي، عندها نت، تكتب بس يوم المرأة المصرية كده على النت ونشوف ايه موضوع يوم المرأة المصرية. خلاص، لو بجد في حاجة اسمها يوم المرأة المصرية، تعالوا ما نتكلم عن الاسم والمرأة. يوم المرأة المصرية، يوم المرأة المصرية 16 مارس. يوم المرأة المصرية انا فتحت على النت دلوقتي لقيت ده هيبدأوا الاحتفال بنفرتيتي وحتشبسوت، وده اليوم اللي هدى شعراوي السيد مصر فيه للمطالبة استقلال الوطن. ده اليوم اللي هدى شعراوي قضي فيه الحرية واستقلال الوطن. دي مصر مهمة جدا يعني 16 مارس بقى ان ايه ان ده يوم هدى شعراوي يعني. ساعات يا جماعة بيبقى يعني في حاجة بتبقى ايه يعني بتبقى هي حتى لو مش مهمة هي رمز ما ينفعش ان احنا نعديه. يعني انا رأيي ان احنا في حاجة نواجه بيها الواقع ده يبقى اقوى. وصلت لفين؟ الفقر يوم المرأة وعيد الأم كله مع بعضه. طيب ماشي الاقتراح ده حلو. قيمة المرأة في الإسلام جميل جدا. شهر مارس كله مواقع التواصل بتتكلم عن المرأة. أنا شايف يا جماعة إن أنتوا دلوقتي عندكم 8 مارس يعني بصوا أنا هقول لكم يعني أنا راجل داعي الى الله. خلاص مارس المرأة العالمي، يوم 16 مارس يوم المرأة المصري، يوم 21 مارس يوم عيد الام العالمي. خلاص طيب ما تشوفوا حاجة بقى عن المرأة يعني مثلا حاجة مثلا ايه لانك غالية وعن دور المرأة في الدين وعن ويبقى في فقرة مثلا عن بر الام مثلا ودور الام وكده، وفي فقرة ثانية عن بطولات المرأة المسلمة والمرأة المسلمة عملت ده. الهدى شعراوي بقى اللي علمة مصر كلها خلع الحجاب يعني الوقت ده حاجة يعني هم عايزين يصعدوا الرموز العلمانية المرأة العلمانية. طب ما تصعدوا انتوا رموز المرأة اللي غيرت التاريخ يعني في سلسلة الاسطورة كان المرة اللي وقفت الدرس انا كنت هاني بقى عن الاسطورات عن المرأة اللي غرقت النساء الأدنى في العالم والنساء اللي عملوا حاجات كتير جدا وفي نفس الوقت مكانة المرأة في الإسلام ودور المرأة في الإسلام. فانتوا رأيكم ايه ده؟ قولوا لي رأيكم كده. ايوه قصص المسلمات الناجحات الفكر النسائي اخطر شبهات اثرت في نفسية المرأة البنات والشابات والحاجات اللي اثرت فيهم. انتوا ممكن اصلا يعني الموضوع ايه اياك ان تنبهري يعني مثلا المرض علاج مرض بهار البنت بالموضة الغربية او بالمرأة الغربية الانبهار بالمرأة عموما. ها ماذا لو غابت المرأة ازاي حقيقة حرية المرأة اللي بدعو اليها قدوات اسلامية للمرأة. جميل جدا. المرأة الغربية ازاي ان بنات الجامعة الوقتي وبنات ثانوي ومجهورين بالممثلين والمغنيات ويعني ايه والمرأة دي حتة خطيرة جدا. قصص صحابيات جميل. سوبر ماما بس على السنة يعني ايه سوبر ماما يعني الوقت في الوقت اللي احنا فيه ده. يعني ده قصة المرأة دي قصة كبيرة جدا جدا جدا. وفي نفس الوقت نخاطب البنات, يعني ممكن يبقى البنات والفيس مثلا والاسلام الدائن المرأة. حلو جدا صور البنات المنتقبات اللي واخدين شهادات عالمية وبيتكرموا, دي فرصة جميلة وحاجة جميلة جدا ان البنت الملتزمة التزامها ما منحهاش عن اي حاجة. جميل جدا سؤالك ستتفاعل. وحتى البنات ازاي نخاطب البنات. طيب جميل جدا. طيب لو اخترنا موضوع المرأة ده قولوا لي بقى ايه المواضيع اللي انتوا ترشحوها. موضوع مثلا البنت الملتزمة والحياة مثلا, الملتزمة والحياة ازاي مكانة المرأة في الاسلام. طيب موضوع جميل بر مكانة الام بقى او بر الوالدين. ده موضوع جميل جدا. بر الوالدين موضوع جميل جدا. الموضة وانبهار المرأة, المرأة والاختلاط جميل جدا. المرأة والحياة حلو جدا. ماشي. ايه كمان كيف تربي الملتزمة ابنائها, كيف تربي الملتزمة بناتها بقى. يعني لو بتركزوا على المرأة والخاصب المرأة ازاي البنات على هذه المفاهيم انها ما تنبهرش بالدنيا والفتن اللي موجودة. المرأة المسلمة وقيادة المجتمع موضوع جميل. لازم نحسس النساء بمكانتها ومسؤوليتهم عشان يقدروا يؤدوا دورهم. موضوع حلو جدا. كيف تكون زوجة مهلة, دي موضوع بره شوية. ايه دور المرأة في تنشئة الجيل المسلم موضوع جميل. بنات مش معقدات حلو جدا. ماشي. البنات والموضة موضوع حلو موضوع جميل. البنات والموضة موضوع جميل. طيب لو سمعت يا جماعة بقى اختاروا لي بنات سوبر الفلام تجديد لاحتساب الاعمال نماذج من التاريخ والواقع المعاصر للنساء ناجحات. طيب يلا اختاروا اربع مواضيع, اختاروا اربع مواضيع من كل المواضيع دي. هختار انا سريعا كده. يلا لو قلت لكم مثلا البنات والموضة, مين يختاروا البنات والموضة؟ البنات والموضة. لا اوعى انا ماليش دعوه بالعنوان الوقت. البنات والموضة ان يبقى فيه عن انبهار البنات الوقتي بالاجيال الغربية وبالموضة الغربية وانكسار قدام نموذج المرأة الغربية. طيب مكانة المرأة في الإسلام كموضوع, مكانة المرأة في الإسلام. مكانة المرأة. طيب الحاجة الثالثة المرأة وصناعة الحياة. المرأة وصناعة الحياة يعني دور المرأة في التاريخ الإسلامي, دور المرأة نجاحتها في الواقع. المرأة وصناعة الحياة جميل جدا. طيب بر الوالدين ان احنا نتكلم بقى عن الام, يعني الام بقى وبر الام. ايه رأيكم في بر الام؟ ها طيب يبقى اذا انا دلوقتي خطر من ايقاف الحياء داخل النساء. يبقى ماذا يريد الله من المرأة اللي هو الحياء الحجاب عدم الاختلاط اللي هو بقى ايه. ماذا يريد الله من المرأة يعني, او ماذا يريد الاسلام من المرأة, ماذا يريد الاسلام من المرأة, ايه طلبات الاسلام من المرأة ومن البنت. يعني امرأة على مراد الله, يعني امرأة على مراد الله لانك غالية, يعني لانك غالية فالاسلام طلب منك كل ده خلاص لانك غالية. ايه رأيكم في حتة لانك غالية؟ صح الصح ماشي, ولانك غاليه في عناوين تانية للفكره اللي هي فكره ايه ان ان ايوه لانك غاليه امراه صح الصح ماشي خلاص. يبقى كده في خمس حلو ماشي الدره المصونه. طيب الوقت يا جماعه معلش ركزوا معايا, انتوا الوقت اخترتوا خمس مواضيع, اخترتوا موضوع مكانه المراه في الاسلام, واخترتوا موضوع المراه وصناعه الحياه اللي هي الانجازات التاريخيه للمراه, انجازات التاريخيه والواقعيه للمراه الكلام الواقعي, واخترتوا موضوع البنات والموضه اللي هي عدم الهزيمه النفسيه امام بنات الغرب وعدم الانبهار امام بنات الغرب, واخترت موضوع ماذا يريد الله من المرأة اللي هو لأنك غالية, واخترت موضوع بر الوالدين. مظبوط كده, فكيها شوية. فكيها شوية عنوان حلو, عن ماذا يريد الله منك, ماذا يريد الله منك عنوان حلو والله, عنوان مكرر بالنسبة لكم. انا بالنسبة لي ما سمعتوش قبل كده, افكيها شوية. وماله يا جماعة ايه المشكلة يعني, خلاص ماشي وماله ايه المشكلة خلاص. يبقى اذا سوبر وومن, سوبر وومن حلو, سوبر وومن طيب خلاص, سوبر وومن حلو, سوبر ملتزمة, سوبر ملتزمة يعني انتوا مش عايزين موضوع بالوالدين. مش عايزين موضوع بر الوالدين. سوبر ملتزمة مش هيجي البنات سهل. ماشي خلاص, سوبر وومن, سوبر وومن. طيب يبقى انتوا لحد دلوقتي, طيب مكانة المرأة في الإسلام قد التحدي كوني انت, مكانة المرأة في الإسلام تقترحوا العنوان بتاعها يبقى ايه؟ مكانة المرأة في الإسلام. نص الدنيا حلو, نص الدنيا. وقت يا جماعة لو سمحت حد يكتب معايا بقى الاختراع اللي انا خرجت ليها, درس عن البنات والموضة, البنات والموضة. الدرس الثاني نص الدنيا عن مكانة المرأة في الاسلام, نص الدنيا. الدرس الثالث المرأة وصناعة الحياة عن دور المرأة. الدرس الرابع الست دي امي مثلا عن بر الوالدين, الست دي امي عن بر الام ومكانه الام. وفي الاخر يبقى في كلام عن موضوع ان دي بتعه بقى وما نمشيش فيها, بس ازاي نكرمها طول السنه. الدرس الخامس عن سوبر وومن او فكيها شويه, عن مراد الله من المرأة. ها الخمس عناوين دول حد يكتبهم كده ونبدا نتشاور فيهم بسرعه. يلا يا اخوانا, البنات والموضة, نص الدنيا, المرأة وصناعة الحياة, الست دي أمي, سوبر وومن. قولوا لي رأيكم في الخمس مواضيع دول, قولوا لي رأيكم على التطور ده كده زي ما هي وصلنا لها. رأيكم على الخمسة كده, نص الدنيا جميل. ممكن الإيفنت أصلا, ممكن يبقى عنوان الإيفنت أصلا نص الدنيا. طيب جميل جدا. رومان يجذب نص الدنيا جميل. طيب بصوا يا جماعة معلش بصوا هنعمل استفتاء، اللي عايزة نص الدنيا نص الدنيا تكتب واحد، اللي عايزة سوبر وومن تكتب اثنين. يلا بسرعة كده، نص الدنيا تكتب واحد، سوبر وومن تكتب اثنين. سوبر نص الدنيا واحد، سوبر وومن اثنين. طيب كده 16 11 تقريبا كده 16، يبقى نص الدنيا خلاص. يبقى احنا اخترنا نص الدنيا خلاص، واخترنا خمس عناوين مظبوط كده. طيب الفقرات الجانبية بقى ها تقترحوا ايه؟ نص الدنيا بالخمس عناوين اللي احنا قلناها. طيب تختاروا ايه بقى الفقرات الجانبية، الفقرات المصاحبة للعنوان؟ اي فقرة تانية يعني، في اناشيد مسابقة، قرآن واناشيد كده جميل جدا. طيب جميل جدا. لا احنا الموضوع خلصناه يا جماعة، خلاص احنا خلصنا الموضوع، خلصنا المرأة وصناعة الحياة، اتكلموا عن الصحابيات زي ما انتوا عايزين والبطلات. انا بقول لكم الوقت ايه غير الدروس، الوقت في خمس كلمات في الايفل، ايه غير الدروس؟ فقرة صورة ومعلومة، فقرة حلوة من أم خديجة ها، وقلت نشيد خلاص، نشيد وصورة ومعلومة خلاص، اللي هي صور المرقبات الأوائل والكلام ده ماشي ها، وقلت مقدمة للإيفنت تعمل تقديم للإيفنت ها، وقلت قرآن في الأول، فقرة عن العوزين العلمانيين ودعاة التحرير من المرأة، دي ممكن تبقى تبع اللي هي بقى يا اما البنات الموضة يا اما مرات على المرأة يعني مرأة حلو يعني مثلا تبع مثلا يعني البنات والموضة مثلا، او ممكن يبقى موضوع زيادة المؤامرات على المرأة المسلمة، يبقى مسابقة، مسابقة ممكن تبقى مسابقة نسائية شخصية بقى او بطلة من البطلات وايه اسمها، فكر جميل جدا، مسابقة تبقى مسابقة ذكية جدا معاكي، فكرة حلوة جدا المعاكي معاكي دي ايه، ممكن تعملوا ورشة تعرف في الاخر، المايك معاكي وفرصة للمشاركة دي فكرة جميلة جدا. أمينة بتقول مسابقة عن المرأة في القرآن، عموما المرأة في القرآن والسنة والسيرة. طيب لينكات للروايات حلوة، فكرة اللينكات دي، لينكات دي فكرة حلوة. طيب الوقت يا جماعة احنا عايزين بقى نعين اثنين مديرات لسنة اولى للايفنت بتاع اولى، واثنين مديرات لسنة تانية خلاص، خليكم معايا بقى، خليكم معايا سنة تانية وصلت قصدي سنة تانية. الاول مين يبقوا المديرات لسنة تانية؟ رشحولي كده اثنين في سنة تانية يبقوا المديرات للايفنت، رشحوا اثنين يبقوا المديرات لسنة تانية. أم خديجة ورواة القرآن، طيب معلش يا جماعة، ام خديجة وفخورة بن قاضي، لو اخترنا الاثنين دول مين موافق على ام خديجة وفخورة بن قاضي يبقى هما المرة دي؟ ام خديجة وفخورة. طيب دفعة سنة تالتة رشحوا لي اثنين مديرات، دفعة سنة تالتة رشحوا اثنين مديرات سريعا كده. دفعة تالتة أمال وسلسبيل، قلتوا الله أمل أمال وسلسبيل، أمال وسلسبيل قلتوا الله وكله متفق على كتير على أمال وسلسبيل ليه؟ ها طيب اللي موافق على أمال وسلسبيل في دفعة الثالثة يقول، اللي موافق على أمال وسلسبيل يكتب أمال وسلسبيل، اللي في دفعة الثالثة موافق على أمال وسلسبيل. ماشي خلاص، يبقى أمال وسلسبيل في دفعة الثالثة، وأم خديجة و أم خديجة وفخورة بن قاضي في دفعة إيه؟ في دفعة الثانية. طيب ميعاد الإيفنت يبقى إمتى؟ ميعاد إيفنت سنة ثانية يبقى إمتى؟ اختاروا معايا كده. هو ممكن للتاني يقول ليلة واحدة بس ورا بعض. معلش انا عايز بس اختنا امال تقول لي المواعيد المناسبه ايه اصلا عشان ما بقاش بختار ميعاد اصلا يعني بره الايه بره الوقت خالص. طب انتوا عارفين مواعيد الغرفه الصوتيه العامه، ايه المواعيد اللي لا تتعارض مع الغرفه الصوتيه العامه؟ يعني يوم الجمعه مثلا ولا ايه؟ الجمعه لا يتعارض مع الغرفه الصوتيه، انسب يوم بالنسبه لكم ايه؟ يوم الخميس مفيش دروس مباشره. طيب يوم الخميس ايه رايكم في يوم الخميس؟ ها المسابقه بقت الجمعه يبقى يوم الخميس بقى مناسب دلوقتي. طيب لو احنا عملنا مثلا خلاص يبقى يوم الخميس يا جماعه، احنا النهارده ايه؟ الاربع، يبقى المفروض الايفنت يبقى الخميس اللي بكره ده لا اللي بعده. خلاص ركزوا معايا، الايفنت يبقى الخميس اللي بكره ده لا اللي بعده، يعني بعد 8 ايام. اه ايوه، ولا انتوا عايزين فتره تجهيز اكتر؟ انا عايز الاداره تكلمني دلوقتي بقى، ام خديجه وفخوره وسلسبيل وامان. يوم 15 يعني ايه يا ام خديجه؟ انا مش عارف، احنا النهارده كانت بتقول النهارده 8، فتره اطول للتجهيز. يعني الخميس اللي بعده يعني اديكوا اسبوعين، اديكوا اسبوعين للتجهيز بعد 15 يوم يعني. طيب هديكوا اسبوعين للتجهيز، خلاص مش مشكله، المهم انكم تعملوه. خلاص يبقى اذا بقى النهارده انتوا بتقولوا 8، اللي بعد 7 ايام هيبقى يوم يعني يوم ايه؟ يوم 22/3؟ يوم 22/3 ولا يوم 23/3؟ طيب ده يوم هيبقى يوم ايه؟ 22/3 ولا 23/3؟ 23/3 يبقى يوم 23/3. خلاص يوم 23/3 ايفنت نص الدنيا، جميل جدا. طيب خلاص حلو جدا، يبقى اذا اللي احنا اتفقنا عليه الى الان ان يوم 23/3 ان شاء الله باذن الله في ايفنت بعنوان نص الدنيا الخميس الساعه 7، يبقى دفعه سنه ثانيه هيبقى الايفنت بتاعها مثلا من 7 ل 8:30، ودفعه الثالثه الايفنت بتاعها من 8:30 ل 10. مناسب كده يا جماعه؟ من 7 ل 8:30 ايفنت سنه ثانيه، ومن 8:30 ل 10 ايفنت سنه ثالثه. خلاص مناسب؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. نص الدنيا هيبقى فيه لحد الوقتي الفقرات التالية كل ايه بنت منكم في هذه الفقرات وغلق دعوة بالتانيين. خلاص معايا؟ البنات والموضة، المرأة وصناعة الحياة، نص الدنيا، الست دي امي، سوبر وومن، وفي موضوع يعني ما عرفش هندخله فيهم ولا لا، اللي هو المؤامرات على المرأة المسلمة او المؤامرات على الفتاة المسلمة. المؤامرات على الفتاة المسلمة. معلش يا شيخ محمد انا يعني انا بس انا دلوقتي لان احنا اتاخرنا انا عايز ايه يعني ايه نشوف بس التوجه اللي عام ايه. ما انا هقول لك يا مريم، هقول لك يا مريم، بصوا بقى دلوقتي بالنسبه للاداره، للاداره المفروض ان انتم في خلال اربع خمس ايام اداره ثانيه واداره ثالثه يكون جابولي جابولي اول حاجه عنوان الايد هنا وهنا لو هم عايزين يعملوا مشوره ثانيه. ركزوا معايا، ركزوا معايا، انا هستلم ورقه من الاداره الثانيه وورقه من الاداره الثالثه فيها التالي: رقم واحد ميعاد الايفنت بتاعهم بدقه يوم ايه بالظبط من الساعه كام للساعه كام، رقم اثنين عنوان الايفنت بتاعهم، رقم ثلاثه فقرات الدعويه بتاعه الايفنت وكل فقره مين المسؤوله عن اعطائها من الدفعه، رقم أربعة الفقرات المصاحبة اللي هي الفقرات الإبداعية الثانية وكل فقرة مين المسؤول عنها وعن عملها، رقم خمسة مين المسؤولين عن الدعاية لأن الدعاية تبقى على المنتدى مع تكليف الدفعة كلها إن كل واحدة مسؤولة إنها تجيب اثنين من البنات أو الأخوات من بره المعهد يجوا يحضروا، يعني كل واحدة وراها مهمة ميدانية انها تجيب اثنين من بره المعهد يجوا، مفيش ولا واحدة مش هيبقى ليها دور، مفيش ولا واحدة مش هيبقى ليها. خلاص ما ده اللي احنا قلناه. لا السبت ده بقى يعني بصوا يا جماعة معلش انا مش هقدر اعيد المشورة تاني، احنا قلنا الخميس في حاجة اساسية قوي بلغوا بقى الشيخ احمد طاهر هو يبلغني. خلاص يا جماعة خلاص انا عايز ادارة سنة، انا عايز ادارة معلش الكلام ده يوم السبت يعني خلاص تبقى يوم السبت ما فيش مشكله، يبقى ايفنت مثلا هيبقى الخميس بتاع مثلا ثالثه وايفنت مثلا ثانيه يبقى السبت ما فيش مشكله، ايفنت الثالثه يبقى مثلا الخميس مثلا من 7 ل 8 ونص وايفنت ثانيه يبقى السبت مثلا، ودول يشوفوا عنوان ودول يشوفوا عنوان. طيب لو سمحتوا ام خديجه وفخوره بن قاضي هتسلموني ورقه الايه بتاعكم والخطه بتاعتكم بعد كام يوم؟ ام خديجه وفخوره بن قاضي هتسلموني ورقه تخطيط ايفنت ثانيه بعد كام يوم؟ 25/3 يعني ايه 25/3؟ يبقى 25/3 ده ايفنت ثانيه. ام خديجه وفخوره بن قاضي هتسلموني ايفنت ثانيه تخطيط ايفنت ثانيه يوم ايه؟ وسلسبيل وامان هتسلموني خطه ايفنت ثالثه يوم امتى؟ يلا يا جماعه ادوني مهله. طيب قرار انت يا سلسبيل. ام خديجه الثانيه قالت بعد اسبوع كحد اقصى اسبوع، وسلسبيل قالت كحد اقصى اسبوع. خلاص جميل جدا، التفاصيل دي كلها ان شاء الله باذن الله تسلموها لي بالتكاليف. انا عايز كل اثنين مسكوا قياده ايفنت يوظفوا الدفعه كلها والورش كلها، ممكن تخلوا ايه ورشه تمسك كلمه، الورشه تمسك فقره، والورشه ترشح. انا عايز الدفعه كلها تشتغل، والدفعه كلها تشتغل في الدعايه، وكل واحده تبقى مسؤوله انها تجيب اثنين وتجيب اسماء الاثنين اللي هي جابتهم، تسلم اسماء الاثنين اللي هي ايه اللي هي جابتهم ان شاء الله باذن الله. ربنا يبارك فيكم ويسددكم. معلش اسف ان انا اخرتكم، مستني الحاجات بتاعتكم بقى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله كل خير.